يتضح لنا المقال. مثل ما جاء عند الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء، ماذا قال الإمام البخاري بعد أن ذكر الباب؟ قال: وقال ابن عمر. البخاري قال: وقال ابن عمر. هل البخاري أدرك ابن عمر؟ ما أدركه. وين البخاري وين ابن عمر؟ أين البخاري وأين ابن عمر؟ سلسلة من الرجال بينه، أليس كذلك؟ فهنا قال ابن عمر، إذن البخاري هنا أسقط رجال من بينه إلى ابن عمر. واضح المعلق؟ أن يقول فيه الراوي ويسقط من شيخه فصاعد. قد يسقط راوي، يسقط أكثر، لكن لابد تنتبه بأن السقط من أول سنة. فالبخاري لما قال وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، ابن عمر ماذا قال؟ إسباغ الوضوء الإنقاء. انظر الفتح في المجلد الأول في صاد 89 و200، فهذا تعليق من الإمام البخاري إلى ابن عمر، أليس كذلك؟ فهذا تعليق من الإمام البخاري إلى ابن عمر، حيث إنه لم يذكر الإسناد منه إلى ابن عمر، حيث إنه لم يذكر الإسناد منه إلى من؟ إلى ابن عمر. هذا هو التعليق. يأتي البخاري يقول وقال ابن عمر، يأتي أبو داود ويقول قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود صاحب السنن، هل أدرك نافع؟ لا، ما أدرك. فهذا ماذا يعتبر؟ تعليق، لأنه أسقط بينه وبين نافع سلسلة من الرجال عدد. إذن التعليق لابد من الأول إن شاء الله. وحفظ السؤال. أقول وقال في كتاب الصلاة باب الصلاة، يعني الإمام البخاري وقال في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا، وقالت أم هانئ، صحابية جديدة، هنا هل أدرك أو لم يدرك؟ قالت التحف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوب خالف بين طرفيه على عاتقه، خالف بين طرفيه على عاتقه. أليس هذا تعليق؟ وين البخاري وأين أم هانئ رضي الله عنها؟ هل أدركها؟ مستحيل. إذن هناك سقط بينه إلى من؟ إلى أم هانئ. هناك سقط بينه إلى أم هانئ، لأن البخاري ما قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أم هانئ، لا، قال مباشرة قفز إلى من؟ إلى أم هانئ. طيب أين الرجال الذين بينك وبين أم هانئ؟ حذفهم، غير موجودين، صح؟ إذن حذف شيخه وشيخ شيخه و إلى آخره إلى أم هانئ. هذا يعتبر معلق. أقول وهذه المعلقات عند البخاري، وهذه المعلقات عند الإمام البخاري سيأتي تفصيلها بأنها إما أن تكون موصولة في صحيحه أو خارجه على تفصيل سيأتي إن شاء الله. هناك سنفصل إن شاء الله الوصل فيها على ما سيأتي في المعلقات. ومعلقات البخاري من باب الفائدة ذكر طرقها ووصلها الإمام ابن حجر، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر جميع معلقات البخاري وذكر من وصلها في كتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويقع في 4 تقريبا مجلدات، وهو كتاب قيم جاء إلى جميع المعلقات ووصلها، وألف هذا قبل الفتح، ولهذا يقول أعانني على ماذا؟ على شرح الفتح من جهة التعليق، أليس كذلك؟ نعم. إيش سؤال؟ سؤال شيخنا، إذا قلنا أول سنة هل يقصد فيه مثلا الإمام البخاري يقصد شيخه أم يقصد أول سنة لو من جهة لا لا، من أول السند منه هو، من الإمام البخاري، يعني يسقط شيخه فما فوق. وضح له؟ يعني لو قال البخاري حدثنا فلان أسقط، ما قال حدثنا، قال الإمام البخاري قال فلان عن فلان عن فلان وأسقط شيخه وأتى بشيخ شيخه، أسقط واحد فقط، أسقط شيخه، هذا يعتبر معلق لأنه ما ذكر شيخه، لأنه هناك من سقط في السنة. وضح لك؟ إذن لابد السقط أن يكون من الإمام البخاري، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم من فوق، لا، من بداية الإمام البخاري إلى أن ينتهي. قد يسقط الإمام البخاري راويين ثلاثة أربعة، هذا كله واحد. واضح إلى هنا؟ وضح لكم التعليق؟ إذن أن يسقط الراوي منه هو من جهته، يسقط راوي أو راويين أو ثلاث أو أربعة، هذا يسمى ماذا؟ المعلق. يشترط فيه أن يكون من أول السند، يعني من جهة الراوي نفسه، من أول السند من جهة الراوي نفسه. وضح لكم؟ قال والحديث المعلق أو الأثر المعلق هو كما قلت سقوط أول السند، سقوط أول السند، وهذا شرط في المعلق. إذا ما سقط من أول السند فإنه لا يوصف عند المحدثين بأنه معلق. يعني الإمام البخاري لو قال حدثنا فلان وهو شيخه عن فلان وأسقط في وسط السند، وهذا لا يحصل من الإمام البخاري، لأن سيأتينا ما فيه من الخطورة. واضح؟ فهنا هذا لا يوصف بأنه معلق، هذا له وصف آخر سيأتي بيانه إن شاء الله. واضح؟ الانقطاع أعم، يدخل في الانقطاع المعلق وما سيأتي بيانه. إذن الآن احفظوا المعلق. لو قال لك قائل ما هو المعلق، ما هو تعريف المعلق؟ هو سقوط من أول السند، هو أن يسقط الراوي من أول السند رواة أو أكثر إلى راويا أو أكثر في هذا السند، هذا يعتبر معلق. واضح إلى هنا؟ واضح؟ نمضي. قال ابن جماعة وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. نعم، قال ابن جماعة وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. انتبه، حذف منه ماذا؟ واحد أو أكثر. يعني لو حذفنا مثل ما وصفت لكم البخاري حذف شيخه فقط، معلق ولا غير معلق؟ معلق لو راوي واحد. حذف شيخه وشيخ شيخه، معلق أو غير معلق؟ معلق. حذف شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وهو إلى آخره، معلق أو غير معلق؟ معلق. المهم أن يكون السقط من أول سند حتى تصفه بالتعليق. واضح؟ واضح التعليق؟ وذكر النووي أن من صوره ما حذف مبتدأ إسناده واحد أو أكثر إلا أن ابن حجر. نعم، وذكر النووي أن من صوره ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، نفس التعريف، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى له تفصيل. ما هو تفصيل الإمام الحافظ ابن حجر؟ قال إلا أن ابن حجر ذكر له صورا أخرى، منها أولا أن يحذف جميع السند. انتبه الآن، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يذكر لك صور التعليق العامة. يقول الصورة الأولى أن يحذف جميع السند، يقول الإمام البخاري قالت أم هاني، قال ابن عمر، حذف جميع السند، ما ظل، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مباشرة حتى الصحابة، هذا حذف أو ما حذف؟ حذف جميع السند. يقول الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا، حذف جميع السند. نعم، لا يوجد رجل موجود في السند، رجل من رجال الإسناد، إلا الإمام البخاري، وآخر من هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يسمى تعليق، وهو حذف الإسناد بأكمله. الصورة واضحة الأولى، وضحت لكم؟ ثانية أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معه. نعم، أن يحذف الإمام البخاري الجميع كما مثلت لكم إلا الصحابي، فيقول قالت أم هاني، رضي الله عنه، قال ابن عمر رضي الله عنهما. إذن وجد الصحابي، وجد الصحابي، إذن الحذف حصل من أول الإسناد إلى الصحابي فقط، ذكر الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك سلسلة سقطت من البخاري إلى الصحابي. الثاني الذي ذكره أن يحذف الجميع إلا التابعي، فيقول الإمام البخاري قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نافع من التابعين أليس كذلك؟ ذكر نافع. أو يقول قال من، يذكر رجال إلى التابعي ثم يذكر من، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. إذن يقول قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافع من التابعين، من التابعين، فذكر التابعي، ذكر التابعي، ابن عمر صحابي، ذكر الصحابي أليس كذلك؟ وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحذف أين حصل؟ من تابع التابعين فما دون، منه إلى تابع التابعين، يعني من الإمام البخاري إلى من؟ إلى تابع التابعين. واضح إلى هنا؟ واضح، واضح لكم؟ كان يقول قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، يروي عن من؟ عن عمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة صحابي، يروي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر التابعي والصحابي وحذف ما دون. وضح لكم؟ هذه الصورة الثانية. الثالثة، أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. هذه مشكلة، هذه مشكلة، أن يحذف من حدثه، بمعنى أن البخاري يحذف شيخه ويذكر شيخ شيخه، وهذه خطيرة جدا لقرب هذا الراوي عن شيخ شيخه، وهذا فيه تفصيل دقيق جدا. يحذف الراوي شيخه فقط ويحدث عن شيخ شيخه، كما قلت لكم فيه تفصيل دقيق جدا ينتبه له المحدثون. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، هذا هو الإشكال. المشكلة أين تكمن؟ إذا كان شيخ شيخه هو شيخ له، بمعنى أني أنا تلميذ وخليل شيخي وإسماعيل شيخ خليل، نضرب لكم هنا، أنا أظن أن نتصور الإمام البخاري ما تتصورون المسألة الآن أنا سمعت من إسماعيل هو شيخ شيخي وخليل شيخي، إلى هنا واضح؟ أنا حذفت خليل وقلت قال إسماعيل، الآن ما ندري هل هذا الحديث من مسموعاتي عن إسماعيل أو أنا سمعته من غير إسماعيل إلى إسماعيل، الأمر خطير، من يستطيع أن يعرف؟ لأنني أصلا أنا سمعت من إسماعيل أحاديث، هنا ما قلت حدثني إسماعيل، قلت عن إسماعيل، وعن تحتمل أنني حدثت سمعته منه ويحتمل أنني لم أسمع، فإن كنت ممن وصفت بالتدليس فهنا نقف ننظر، وإن كان هذا ليس موصوفا بالتدليس هذا الرجل الذي يحدث فهنا يعتبر معلق. وضح لكم؟ إن كان هذا الرجل موصوف بالتدليس، وسنبين لكم التدليس إن شاء الله، فتكون الرواية عنه تدليس، وهذا يسمى تدليس ماذا؟ الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يحدث الراوي عن الشيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه، هذا هو تدليس الإسناد، وإن شاء الله سيأتي بيانه. فهنا يكمن الإشكال، ما هو الإشكال؟ أنني أنا إن كنت ثقة فسقطي لخليل يعتبر تعليق كغيره، لكن إن كنت مدلس فسقطي لخليل ما يعتبر تعليق، يعتبر تدليس، والتدليس أعظم من التعليق أليس كذلك؟ لأنه فيه أمور ما ندري لماذا حذفه، لماذا حذف خليل؟ ربما لأن هذا الحديث فيه ما فيه. واضحة هذه الصورة؟ واضحة؟ قال فإن كان من فقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى معلقا أم لا. يا ليته أتم كلام الحافظ لاتضح كلام الحافظ رحمه الله، لكن بتر ووقف ثم ماذا؟ يقف كأنه سؤال طرحه عليك ويمضي. وأنا طبعا بينت لكم الآن الصورة والجواب، لكن نكمل كلام الحافظ من باب الفائدة. أقول تتمة كلامه رحمه الله يعني الحافظ قال: والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء، بالنص أو الاستقراء، الاستقراء هذا معروف عند الأصوليين وعند المحدثين وسنبينه إن شاء الله في بابه، أن فاعل ذلك مدلس قضي به، نعرف بالنص والاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به. ما معنى قضي به؟ يعني حكم على عليه بالتدليس، أن هذا الحديث هذا الإسناد فيه تدليس، وإلا فتعليق، وإلا فتعليق. انتهى كلامه رحمه الله. يعني انتبهوا الآن، إذا وجد أن هذا الراوي الذي حذف شيخه، لا تبحث في المحذوف الآن، أولا ابحث في الراوي الحادث الذي حذف شيخه وروى عن شيخه مباشرة، روى عن شيخ شيخه، وشيخ شيخه هذا سمع منه، لأنه لو كان لم يسمع منه يعتبر تعليق، لكن لو كان سمع منه يحتمل تدليس ويحتمل تعليق. أنتم معي؟ يعني الآن هذا الراوي أنا أحدث الآن عن إسماعيل، إسماعيل هو شيخ شيخي، إسماعيل هذا إما أن أكون سمعت منه أو لم أسمع منه، فإن لم أكن أسمع منه ولا حديث فقلت عن إسماعيل أو قال إسماعيل، هذا يعتبر تعليق، يعني أصلا المعروف أنني ما سمعت منه وكل الناس تعرف، إذن أنا علقت هذا الحديث، واضح؟ وأنا ما معروف بالتدليس، ما أعرف بالتدليس، لا أعرف بالتدليس. الحالة الثانية أنا أصلا سمعت من إسماعيل أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث قلت قال إسماعيل أو عن إسماعيل، لا أخلو أنا من حالتين، إما أن أكون أنا مدلس وأسأل الله أن يرفع عنا هذا الأمر، وإما أن أكون غير مدلس، لأن التدليس خطير نوع من أنواع الكذب نسأل الله السلام، وسيأتي بيانه وإن كان في تفصيل. فأنا هذا الحديث إن كنت من المدلسين فيكون هذا الحديث بيني وبين إسماعيل تدليس، لأنني ما سمعت هذا الحديث أصلا منه، فحدثت بحديث ما لم أسمعه من إسماعيل، أوهم السامع أن هذا الحديث من مسموعاتي من إسماعيل، فالذي يسمع الحديث يقول إيه والله هو سمع حديث عن إسماعيل وهذا الحديث منه، لكن هذا مدلس، انتبه لا تقبل حتى يصرح بالتحديث، يقول حدثني إسماعيل، فإن قلت حدثني إسماعيل كان الحديث مقبول صحيح، وإلا لو قلت حدثني إسماعيل وهو ما حدثني تنتقل من درجة التدليس إلى درجة الكذب، تصير كذاب، حدثك وهو لم يحدثك هذا الحديث كذاب، معناه ننقلك ما نجعلك مدلس فقط، ننقلك إلى الكذب. لكن لو كنت أنا ممن عرفت بالتدليس ولم أعرف بالكذب فيكون سماعي من إسماعيل ماذا؟ أو تحديثي عن إسماعيل قل حدثني، يكون هذا سماع صريح. قلت عن طف لا تقبل، لماذا؟ لأنه يسمع عن إسماعيل أحاديث، وهل هذا من مسموعاته أو لا؟ فإن كان مدلس فيعتبر ماذا الحديث؟ فيه تدليس، وإن كان غير مدلس هذا الراوي يعتبر تعليق. واضحة الصورة؟ واضحة؟ نعم. الآن إذا عرف أن الراوي عرف أن مثلا ثقة ولكن ما مثلا ما تسمع مثلا مراسيل الحسن البصري، معروف أن الحسن ما انتقد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يروي عن النبي ناولا، فلا يدخل أن يتعدل في المراسيل ولا يتعدل في لا مراسيل، هذه مراسيل لا شك، إذا الحسن البصري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مراسيل. نعم. هل هذا نعم. لكن الآن هذا الحديث الذي جاءك عن الحسن أليس تحت الحسن طريق؟ انتبه. لا شك انه تحت الحسن طريق، ونحن قلنا لابد ان يكون الصق من اول الطريق حتى نقول معلق، لا تنسى الشر احفظه. وضح لك؟ ولا مستحيل انت تقول قال الحسن، اذن هناك سلسلة قبل الحسن اخبرتك بان الحسن ارسل، اذا الصق حصل في الاخر لم يحصل في اول الاسناد، ولا كيف عرفت ان الحسن هنا قال هذا الكلام؟ وضح لك؟ انتهى الوقت؟ طيب اذا كان، اذا نقف على هذا ان شاء الله في الدرس القادم يتم البحث اكثر من اشتغال الدرس. الدرس القادم إن شاء الله نتمم بحث التعليق إذا كان لديكم سؤال. نعم. ثقات ما شاء الله كثر. أسماء؟ أحتاج أن ما شاء الله نأتي لك بمجلدات. ارجع إلى كتب الرجال، أعطيكم إن شاء الله في الدروس القادمة كتب الرجال. ارجع فقط يكفي تهذيب الكمال للمزي، جمع كتب الرجال الستة. ومنهم الثقة ومنهم الضعيف. كيف تعرف أنه ثقة؟ أنا أخشى أن يكون سؤالك كيف نعرف بأن فلان ثقة، صح؟ إذن اختلف السؤال. أما منهم ما أستطيع أحصرهم إلا أن نأتينا ما شاء الله بكتاب ونستقرأ الكتب كلها، ما صح. كيف نعم؟ هناك كتب ألفت في الرجال يعرف بها الرجل الثقة ويعرف الرجل الضعيف، والكتب كثيرة. لو أردت أن أسرد الآن ما شاء الله الكتب أظن سنأخذ وقت. يعني هناك كتب ألفت في الثقات، مثل ثقات ابن حبان وثقات العجم، وهذا وإن عرف بالتساهل إلا أن فيه تفصيل. وهناك كتب ألفت في الرجال عامة وخصصت بالكتب الستة، مثل تهذيب الكمال وهو للمزي، الحافظ المزي. وتهذيب الكمال هذا اختصار أو تهذيب لكتاب الكمال الذي هو للمقدسي. ثم جاء الحافظ ابن حجر وهذب تهذيب الكمال وسماه تهذيب التهذيب، وأضاف إليه من باب الفائدة رجال الإمام أحمد، وهذه تخفى على كثير من الطلبة، لأن المزي وصاحب الكمال ما وضع رجال أحمد، أما تهذيب التهذيب أضاف إليه رجال من؟ الإمام أحمد. ولهذا تجد الفروق في الأرقام. ثم أيضا هذب الحافظ ابن حجر تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، وأسماء تقريب التهذيب. وتقريب التهذيب فيه الحكم على الرجال، حكم نهائي، يقول لك فلان بن فلان من الطبقة كذا ثقة، فلان بن فلان من الطبقة كذا لين الحديث، ضعيف الحديث، مقبول إلى آخره. هذا من جهة الكتاب الكتب، من جهة بس فقط كتاب واحد الآن نحن بينا، وإلا هناك لسان الميزان، وهناك الجرح والتعديل، لسان الميزان بن حجر، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك كتب كثيرة ألفت في الجرح والتعديل وفي الرجال. واضح؟ يعني ما شاء الله مكتبة. ولهذا من خاض في هذا الفن خاصة في الرجال سيصاب بماذا؟ لابد الفلس يفلس من جهة الأموال، لأن الرجال كثر، لابد يجمع التواريخ ويجمع ويجمع ويجمع حتى يحكم. ولهذا تقول رحم الله المحدثين كيف أتعبوا أنفسهم حتى يحكموا لنا على حديث واحد. والله قد تقف على رجل تحتار هل هو فلان بن فلان أو فلان بن فلان، تتعب حتى تعرف هل هو فلان ولا، لأن الأسماء قد يكون في نفس الطبقة متشابهة. ولهذا تجد بعض المحدثين يتوقف، لأنه لا يوجد عنده ما يميز هذا عن هذا، الأول ثقة الثاني ضعيف، والتلامذة هم التلامذة والشيوخ هم الشيوخ. لو كانت التلامذة كانوا التلامذة يختلفون الأمر هين، لكن التلامذة هم التلامذة والشيوخ هم الشيوخ، الأمر ليس بالهين. نعم. هل اي نعم من باب التعليق المراسيل ذكروه هذا، وهذا ان شاء الله قد يتكلم عليه المصنف ونبين ما فيه. تقول هل يزداد الحديث ضعفا كلما ازداد سقط الرواه؟ نعم، كلما ازداد ضعف سقط الرواه كلما ازداد الجهالة بحال الصحابة. ولهذا المرسل اهون من المعضل، وان كان بينهما تقارب، لان الارسال قد يكون فيه اكثر من واحد ساقط، لكن لما يكون الساقط اكثر تزداد الجهاله. يعني انا الان لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامر عندي ايسر، لان الساقط اما صحابي او تابعي، لكن لما يقول من المتأخرين كأبي داود صاحب السنن مثلا قال رسول الله، هو الأمر عويص. وين هذا الإسناد؟ احتاج سلسلة من الرجال حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أليس كذلك؟ أشد في البحث. ولهذا صدر المصنف هنا بالتعليق، لأن السقط فيه أكثر، فالبحث يحتاج إلى أدق. هذا سيأتي إن شاء الله مبحث خاص، الاستدلال بحديث ضعيف لا يجوز مطلقا، وسنبينه إن شاء الله في بابه مطلقا، لا في قضاء الأعمال ولا في غيرها. نعم الله يحفظك. أمر وقع شخص من زملاء العمل فقد هاتفه النقال، فعلى طول أشار عليه أحد أصحابه أن يتصل بفلان، إذا كنت تريد أن تعرف مكان هاتفك النقال أو من الذي سرقه. أرجو من الأخوات السكوت. أعد إيش ال شخص فقد هاتفه النقال. أي. فقد من على مكتبه، فعلى أساس أنه سرق، فأشار عليه أحد الأشخاص إذا كان يريد أن يعرف مكان هاتفه أو من الذي سرق الهاتف يتصل بفلان. فمن الله أعلم. على طول اتصل الرجل بفلان، قال أنا من طريق فلان، اتصل بك من طريق فلان، فهاتف سرق. رد علي ذلك الرجل على الفور، ماذا تريد بالهاتف؟ ليس أول هاتف تفقده. قال لكن أريد يعني أريد هذا الهاتف فيه أمر يعني. قال ما ذلك الأمر الذي يعنيك؟ أنت هذا الشخص. قال الأمر يعني أنا لا أريد أن أذكره. قال الصور التي موجودة في الهاتف يعني صراحة وبينه لا أحد يعلمه إلا هو. فهذا الرجل يعني استغرب. أنا لو كنت مباحث راح أقول لك الآن الجواب. فنجمع فاستمر هذا الساحر والله أعلم يكون هذا ليس الساحر، هذا السارق. لا صدقني هذا السارق يمكن الله أعلم، لأنه لما أعطاه كان متفق معه، فلما قال له اتصل بفلان قال الصور، هو ما يدري لأن الهاتف عنده هو السارق. هذا ما استبعد وانا أن يكون هو السارق. طيب اسمع الوقت. طيب قال له أنت جالس على المكتب قم من مكانك وخذ من المكتب. فبالفعل لكن جمع من استغراب من معرفة باي الأمور واضح. وصل عند الباب قال أخذ يمين. خذ يمين لأن أنا وضعت الهاتف هناك. كمل. أخذ يمين قال على يمينك مكتب صاحب المكتب فقير اترك. خذ يمين. فعندما أخذ اليمين قال هذا المكتب الذي أمامك، الذي يجلس على هذا المكتب شخص طويل نحيف وليس بضعيف، نحيف، هذا الذي سرق الهاتف. فالحين صاحب ال وجد الهاتف؟ أبدا لا، أنا أخشى أن هذا السارق يريد أن يورث ذاك النحيف. أولا جميل، هذه الصورة أنا أظن أن المتكلم متفق مع السارق إن لم يكن هو السارق، هذه جزمة يعني، هذا ما يظهر لي. لأنه كيف عرف هذه الأوصاف إلا أن السارق أخبره بأنه سيكون كذا وأخبره بكذا وسنورط فلان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو فرضنا أنه ساحر، بمجرد حتى لو ما فرضنا أنه ساحر لا يجوز لهذا الإنسان أن يصدق ما يقال، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا إن جعلناه من الغيب أصلا. ثم نقول هذا الإنسان على أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل إن صدق كفر، خرج من دائرة الإسلام. وإن لم يصدق قال والله لكن أنا يعني هكذا استفيد منه. قلنا له قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا ما صدقه الآن لا تقبل له صلاة 40 يوما. انتبه، 40 يوم ما تقبل صلاة، لا تقبل له صلاة. ثم ان السحرة خذها قاعدة لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم الغيب الا من الا الله جل جلاله، والاحاديث والايات والنصوص في ذلك كثيرة وسردتها لكم كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فمن باب أولئك المشعوذة. ثم ثانيا الاستعانة بالسحرة ما يزيد إلا هما وغم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالسحرة يستعيذون بمن؟ بالجن. فالذي يستعيذ بالسحرة يستعين بمن؟ بالجن. إذن سيصاب بماذا؟ بالتعب، أليس كذلك؟ إذن الأمر خطير. فهذا الأخ ينصح نصيحة بأن الأمر ليس بالهين، فقد تموت وأنت تعتقد أن الساحر يعلم الغيب فتخلد في نار جهنم، لأن الكفر خلود من دائرة الإسلام، الكفر خلود في جهنم نسأل الله السلامة بسبب هاتف أو غيره، وبسبب اعتقاد أن هذا الرجل يعلم الغيب. قل لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله جل جلاله، ما حد يعلم الغيب أبدا. فلا يجوز أن يعتقد هذا الإنسان في ذاك المخلوق بأنه لما قال له ذلك بأنه يعلم الغيب، وليعلم وليجزم بأن هذا الرقم لو أخذه وأرسله إلى الشرطة أنا أجزم أن الهاتف سيرجع. ما رأيك لو أخذ هذا الرقم وأعطاه الشرطة وقال هذا فعل كذا كذا وأخبرني بكذا، فإنه بمباشرة الشرطة ليست بذاك البعد ما تفهم، فستجزم وسيؤتى بالهاتف إن شاء الله. لماذا؟ لأنه سيقول تعال أنت من أعلمك بهذا؟ بعد التحقيق سيخرج الرجل لا ساحر ولا باحث، سيخرج الرجل مسكين وليس بمسكين بل هو سكين، أخبره فلان واتفق معه فسرق الهاتف. فأنا نصيحتي له أنه يأخذ هذا الرقم ويبلغ الشرطة بأنه حصل كذا كذا وكذا، أولا من باب دفع المفاسد ومن باب التعاون على البر والتقوى، لأن هذا الرجل لو أبلغ على هذا لو كان ساحر سيزال بإذن الله تعالى، ففعل خير في المجتمع، لأن عمر بن الخطاب يقول اقتلوا كل ساحر وساحرة، شر لا ليس وراهم إلا الشر نسأل الله السلامة. ولهذا الإمام مالك كان يرى بأن الساحر لا يدخل في السحر إلا بعد الكفر، ولهذا قال يقتل ردة. لماذا قال يقتل ردة؟ قالوا له لماذا يا إمام قلت يقتل ردة؟ قال لأنه لا يقبل ولا يستطيع أن يدخل في السحر إلا بعد أن يكفر بالله. قال هذا مجرب، ولو رجع وتاب قتل من الجن وممن كان يستعين به. إذن الأمر كما قلت لك نصيحتي الأولى أنه يتوب إلى الله ويرجع عن هذه الاعتقادات، و لأن الأمر خطير. الأمر الثاني لو أخذ الرقم هذا وأبلغ كما قلت لك الشرطة سيرجع له الهاتف بإذن الله تعالى، لأن الشرطة ستحقق وتأتي بهذا الرجل وتقول من أخبرك. ثم ثانيا لا تنسى أن هذا الرجل تسبب في مشاكل مع هذا الرجل مع ذاك الرجل المسكين، قد يكون هذا المسكين ما ليس بسار يأتي وقد يتشاجر معه ويقول له أنت سرق، يقول والله ما سرقته ما سرق بحق، يتهم بالباطل. فلا بد أن يبلغ على ذلك. والحمد لله الدولة عندنا ما تقيم لهؤلاء وزن، بل لو عرف ساحر على طول يؤخذ به ويلقى في المزبلة قبل أن يلقى خارج البلد، وهذا من نعمة الله تعالى علينا. فهذه نصيحتي لهم. إياك آخر سؤال.